بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بالصلاة، ووقفنا على صلاة الجنازة بعد أن أنهينا الجمع بين الصلاتين والقصر وصلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة العيد وصلاة أهل الأعذار والإمامة وغيرها. ستكون طريقتنا إن شاء الله كما كان سابقا، شرح عبارة الكتاب مع التمثيل والاستدلال فيما حضرنا، ثم تقرير الراجح ما أمكن ذلك. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين البعلي، كتاب الجنائز، قال رحمه الله: يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم أعاده بلطف وقرأ ياسين ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه وشد لحييه وثقل بطنه. فصل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، وهي بمعنى واحد، وقيل إنها بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت. إذن الأعلى للأعلى، والأدنى للأدنى. شلون الأعلى للأعلى؟ يعني الفتحة للميت اللي فوق النعش، والكسرة للنعش. الله جل وعلا أكرم هذا المخلوق، أكرم المسلم، رحمك الله، أكرم المسلم حيا وميتا. ففي الحياة أحسن الله جل وعلا خلقنا وله الفضل والمنة، وسخر لنا ما حولنا من المخلوقات، فكل ما في هذا الكون مسخر للناس، وفضلنا الله جل وعلا، فضل المسلمين على سائر المخلوقات، بل وأسجد لهم الملائكة، أسجد لأبينا آدم ملائكته. ثم كرم الله جل وعلا المسلم بعد موته فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى. والإنسان ينبغي له أن يتذكر الموت ويتعظ به، وهذا هو حال السلف. والموت ضيف لا بد منه، الموت ضيف قادم، وما من نفس إلا وستذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حطنا عن نعشه ذاك يركب هو الموت جسر للأنام مساير عليه سنمضي كهلنا والأصاغر الموت باب وكل الناس داخله بليت شعري بعد الموت ما الدار فالموت لا بد أن يأتي وهو ضيف لا بد منه هل يجوز للمريض أن يتداوى بمحرم؟ لا لا يجوز التداوي بالمحرم لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام وقوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو كما قال هل التداوي واجب أو مستحب أو مباح أقوال لأهل العلم والذي يظهر والله أعلم أنه مستحب عند الحاجة أن التداوي مستحب عند الحاجة هل يجوز أن يتمنى المريض الموت؟ نقول لا بل ينبغي أن يصبر ويحتسب فما يصيب المسلم من وصب ولا نصب إلا كتب له به أجر قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد غير المؤمن قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة فينبغي أن يكون المريض بين الرجاء والخوف وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف في حال المرض يغلب جانب الرجاء جانب الرجاء وعلى المريض أن يرد الودائع إلى أهلها ويسترد ما له من حقوق عند الناس لو حضرت عند مريض اشتد به الأمر كيف تعرف أنه نزل به الموت يقولون إن علامات الموت انخساف صدغين أين الصدغان هذا تنخسف يعني لو تضع أصبعك يذهب انخساف صدغين وغياب سواد عيني غياب سواد عيني وميل أنفه الأنف يميل جهة اليسار أو جهة اليمين وانفصال كفيه تجد الكف يسترخي يسقط يعني واسترخاء رجليه الرجل أيضا تسترخي من أطرافها وامتداد جلده جلد إذا جريته يمتد معك وتغير رائحته قال المؤلف رحمه الله يسن عيادة المريض وقال بعض أهل العلم بل هي واجبة لأنها من حقوق المسلم على أخيه والصواب أنها ليست واجبة بل سنة ومن زار مريضا فهو لا يزال في خرفة الجنة وعيادة المريض ينبغي أن تكون قصيرة لا يطيل عنده إلا في حال واحدة وهي ما إذا رغب المريض من الزائر أن أن يقيل عنده فيقيل. وتذكيره التوبة، يعني يزين له التوبة ويقرأ عليه بعض النصوص التي تذكر بها. والوصية، يعني يذكره بالوصية. والمؤلف يقول يسن، والصواب وجوب الوصية لمن له وعليه حقوق. الصواب وجوب الوصية لمن له وعليه حقوق. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو ثلاثا إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل به، ما هو الذي نزل؟ الموت. إذا نزل بالمريض أو غيره الموت، بل الحاضر عنده الزائر له، بل حلقه، يبل حلقه لأنه يشتد عليه الكرب. وإذا كان الكرب اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغفور له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، فما بالك بغيره، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يعني المنديل في ركوة فيها ماء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فكيف بغيره. ولقنه لا إله إلا الله مرة، يعني يلقنه لكن برفق ولين. وإن ذكر الله عنده فهذا حسن، قل لا إله إلا الله، ليذكر الله الميت المحتضر. فإن تكلم، من هو الذي تكلم؟ المحتضر الذي يعني بدأ به الموت، أعاده بلطف، يعني الحاضر عنده يعيد عليه التلقين، يعيد ذكر الله لكن بلطف، لئلا يعني يغضب فيرفض أن يذكر الله. ويقرأ ياسين، وهذا مبني على تصحيح حديث الوارد فيها اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على المحتضرين. ولماذا شرعت قراءتها؟ قالوا لأن فيها تذكيرا ويعني فيها جزاء للإنسان، فهي تخفف النزع عليه. ويوجهه القبلة، يعني يوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة، وهذا يقولون منصوب على نزع الخاف، مثل تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا الحرام. هذا مرة معكم في النحو عقيل وغيره، يعني تمرون بالديار هنا. ويوجهه القبلة، أي يوجهه إلى القبلة. فإذا قبض، يعني خرجت روحه، خرجت روحه. غمضه، يعني غمض عينيه لئلا يفحش منظره، لأنه لو استمر فاتحا لعينيه فحش منظره وأصبح مخيف. ولفعله صلى الله عليه وسلم أيضا في أبي سلمة لما خرجت روحه وهو عنده، قال إن البصر يتبع الروح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه. وشد لحييه لئلا تدخل هوام، أين اللحيان؟ وين اللحيان؟ ها؟ هذا يعني يشدها بحيث أنه يربط الفم، يغلق الفم لأن يرتخي، الأحيان يرتخيان فيشدها لئلا تدخل الهوام. وثقل بطنه، ثقل بطنه يعني وضع عليه شيء ثقيل، وهذا عند الحاجة. أما إذا كان ما في حاجة لا، عند الحاجة إذا كان يطول يعني الساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، فيضع عليه شيء لئلا ينتفخ بطنه. وثقل بطنه، وهذا عند الحاجة. أما عند غير الحاجة فلا داعي له، لا داعي له في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويضفر شعرها 3 قرون، ويسدل من ورائها، ويسن إيتار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتبخر أكفانه، ويذر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى 7، ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في 3 لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ستره. قال المؤلف رحمه الله: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وهذا من رحمة الله جل وعلا لعباده أنه جعل هذا الأمر واجبا على من علمه من الناس، فهذا الأمر يجب، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فمن حق المسلم على إخوانه أن يغسلوه ويكفنوه ويصلون عليه ويدفنونه، وهذا واجب متحتم. وأولى الناس به وصيه، يعني إذا أوصى الإنسان أن يغسله فلان أو فلانة، يعني زوجته، فهنا يقدم هذا على سائر قراباته، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء رضي الله عنها بنت عميس اللي كانت زوجة جعفر الطيار، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي بعد ذلك، ثم أبوه. لاحظوا بارك الله فيكم، هنا في التغسيل قدموا من؟ الأب. في النكاح من اللي يعقد للمرأة؟ أبوها ولا ابنها؟ أبوها. في الميراث أيهما أولى؟ أيهما اللي يرث أكثر؟ أيهما اللي يحجب الآخر حجب نقصان؟ الابن ولا الأب؟ الابن. لاحظوا الشارع قدم الأب في الأشياء التي هو أدرى بها، هو أعرف بها، عنده خبرة. وفي الميراث لأن الأبناء والبنات محتاجين قدموا هناك. ثم أبوه، يعني أبو المتوفى، ثم أقرب عصباته، يعني بعد الأب الابن، بعد الابن الأخ الشقيق، بعد الأخ الشقيق الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، وهكذا. والأنثى يعني المرأة الميتة الأنثى الأقرب من نسائها، يعني أمها ثم جدتها ثم أختها وهكذا، إلا الصلاة فإن الإمام حق بها بعد وصية. يعني عندنا الآن هذا في التغسيل، وأما في الصلاة فالأحق بها من هو الوصي، إذا أوصى الميت قبل موته أن يصلي عليه فلان يقدم، ما أوصى يكون الإمام أحق. الإمام من هو؟ ولي الأمر. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات. هل ثبت أنه كان يستأذن أولياءهم؟ لا، كان يصلي عليه فهو حق. ثم طيب، الإمام الراتب الآن إمام المسجد، هل هو أولى من ولي الميت ولا ما هو بأولى؟ نقول نعم أولى، لكن إذا كان ولي الميت طالب علم مؤهل فله أن يستأذن إمام المسجد وسأصلي على قريبي، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصية، ولكل زوج غسل الآخر. فأسماء غسلت أبا بكر، وعائشة قالت لو استقبلت من أمري وغسلت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا، أو كما قال: ولا يغسل شهيد معركة، لا يغسل شهيد معركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء في بدر وأحد. والشهيد على ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وآخرة، وهو من؟ هو من قتل في المعركة، قتل في المعركة عند التحام الصفين، قتل وهو يجاهد في سبيل الله. شهيد آخرة فقط، وهو المطعون والمبطون والحريق ومن ماتت في ولادتها وغير ذلك، الذين ألحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهداء، ويرجى لهم أن ينالوا أجر الشهيد. وشهيد دنيا فقط، وهو من قاتل حمية أو رياء، فهذا في الدنيا يعطى أحكام الشهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكنه في الآخرة إلى النار والعياذ بالله. واضح؟ إذن الشهيد على ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وآخرة، شهيد آخرة فقط، شهيد دنيا فقط. الشهيد شهيد المعركة لو شهيد الدنيا والآخرة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ويزمل في ثيابه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك لشهداء بدر وأحد. طيب، قال المؤلف: ويغسل ولا يغسل شهيد معركة، شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا. إذا كان الشهيد على جنابة فيغسل، على كلام من؟ المؤلف رحمه. ويستدلون بأن الملائكة غسلت عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر الملقب بغسيل الملائكة، والقول الثاني أنه لا يغسل حتى وإن كان جنبا، وأما تغسيل ابن أبي عامر فهو إن ثبت تغسيل تكريم وليس تغسيل تكليف، تغسيل تكريم من الله جل وعلا، غسلته الملائكة تكريما له وليس تغسيل تكليف، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله تعالى، هو رأي شيخنا رحمه. تعرفون حنظلة رضي الله عنه كان حديث حديث زواج يعني، فسمع داعي الجهاد يقول يا خيل الله اركبي، فخرج ولما يغتسل فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل بين السماء والأرض، وسأل زوجته قال ما خبر حنظلة؟ قالت يا رسول الله إنه أتى من أهله ما يأتي الرجل من أهله وخرج ولم يغتسل. فقال صلى الله عليه وسلم رأيته تغسله الملائكة بين السماء والأرض إلا أن يكون جنبا وينحى عنه الجلود والحديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن ينحى عنهم الحديد ويدفنوا بدمائهم وثيابهم. فإذا كان شهيد المعركة عليه جلود تحميه وحديد يزال عنه ويزمل في ثيابه ندبا، يعني يكفن في ثيابه التي عليه ولا يصلى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. طيب ماذا كيف نجيب عن صلاته صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة في آخر حياته وعلى شهداء أحد؟ أجيب عن ذلك بأن هذه الصلاة خاصة بهم أو أنها دعاء فقط أو أنها توديع لهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولا يصلى عليه يعني على الشهيد شهيد المعركة، ويغسل سقط الأربعة أشهر، سقط الأربعة أشهر يغسل لأنها نفخت فيه الروح فهو مخلوق، ولهذا لو سقط بعد الأربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه كما قال بعض أهل العلم. طيب كيف يعني تعرف المرأة التي أسقطت أنه أنها نفس مر معنا كما تذكرون في باب الحيض أننا قلنا السقط إما أن يسقط قبل 80 يوم، وهنا ليس نفاسا بكل حال، وإما أن يسقط بعد 4 أشهر يعني بعد 120 يوم وهذا نفاس بكل حال، وإما أن يسقط بين 80 و120 وهنا ينظر إليه. فإن كان مخلقا يعني فيه رأس فيه رجل فيه يد فيه عين وهكذا فنحكم بأنه بأنها نفسة، وإن لم يكن مخلقا فليست بنفسة والله أعلم. وتستر عورته، عورة من؟ الميت، تستر عورة الميت، وهذا مستحب بل هو واجب. وأما ستر جسده كله فهو مستحب بعد نزع ثيابه التي قبض فيها يعني مات فيها، لحديث سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي بثوب حبرة، فينحى عنه ثيابه، تنزع ثيابه ويغطى يستر كل جسده، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما فيه من الفضلات. قال بعض أهل العلم يرفع رأسه قليلا ويمر يده على بطنه هكذا هكذا وهو رافع رأسه صدره قليلا لينزل ما فيه من فضلات، لكن برفق ما يشد عليه. وينجيه يعني يغسل فرجيه، يغسل الفرج مثل الاستنجاء حال الحياة، بوضع خرقة على يده، على يد من الذي ينجيه المغسل، ولا يحل له مس عورته، لا يحل للمغسل أن يمس عورة الميت بيده مباشرة، لأن رؤية العورة محرم، فمن باب أولى مسها، فمن باب أولى مسها. بوضع خرقة على يده ولا يسرحه، لأنه يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط، يعني تمشيط رأسه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، هذا إذا كان ظفره وشاربه طويل، أما إذا كان عاديا فلا يؤخذ منه شيء. هل يختم الميت؟ عندنا إنسان أسلم حديثا ولم يختم ومات مباشرة، هل نختنه بعد موته؟ لا، لا نختنه، لأن المقصود من التختين ماذا؟ طهارة، وهذا هل هو بحاجة إلى الطهارة؟ ليس بحاجة إلى الطهارة، فلا يختن. ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها لأمره صلى الله عليه وسلم اللاتي يغسلن ابنته، أن يظفرن شعرها 3 قرون ويسدلنه وراءها. ويسن إيتار الغسل ويكون بسدر في الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكافور في الآخرة، لأنه يطرد الهوام، يطرد الهوام ويقوي الجسم، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، ومن تعذر غسله يمم، يضرب الحي، الحي اللي يغسل المغسل يضرب يديه في الأرض ثم يمسح وجه من الميت وكفيه، الحي المغسل يضرب يديه في الأرض ثم يمسح وجه الميت وكفيه، وهذا هو تيمم الميت، ييمم الحي الميت بأن يضرب الحي الذي يتولى تغسيله الأرض بيديه ثم يمسح وجه الميت وكفيه. وتبخر أكفانه، تجمر يعني بالبخور، ويذر الحنوط فيها يعني بين طبقات الكفن 3، وفي مغابنه، المغابن اللي هي الأباط وطي الركب وعند الأذان وغيرها وعند الرقبة، لأنها مجمع الأوساخ، لأنها المغابن عادة ما تكون مجمعا للأوساخ، ومواضع سجوده تكريما لها، اللي هي الجبهة والأنف، وهذا من باب التكريم. وإن خرج منه شيء بعد تغسيله، يعني شيء غسله وسده بقطن، يعني إذا استمر يخرج منه، يقول يغسل اللي يخرج ويسده بقطن، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر. وش معنى حر؟ خالص يعني ما شابه شيء، بطين حر يعني خالص الذي لم يخالطه شيء، وإن لم ينقي زاد إلى سبع، إذا لم يعني يكفي بالثلاث زاد إلى سبع، ويطيب إلا المحرم، فعلى حالته لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أليس المحرم الحي يجتنب الطيب؟ كذلك المحرم الميت. وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، ويطيب إلا المحرم، المحرم الذي مات، فعلى حالته لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض يدرج فيها إدراجا، يعني تبسط ثم يعني توضع الأولى عليه اللي تلي جسده، ثم الثانية ثم الثالثة. والأنثى بإزار الذي يتزر به السل البدن اللي سمى عندنا إزار، وخمار وهو غطاء الرأس، وقميص المعروف عندنا المفتوح من جهة الصدر، من جهة الصدر، ولفافتين مع هذه الثلاث الأشياء الإزار والقميص والخمار أيضا يوضع لها لفافتين للمرأة. والواجب ستره، يعني لو ستر بشيء بثوب واحد فقط كفى ذلك، لو كنا في مكان ما عندنا هذه الأمور يكفي أن نغطي جسده فقط، يكفي ذلك، يكفي تغطية جسده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة. يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. قال المؤلف: في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر، هذا قول. قول الثاني أنه عند الرأس، عند رأسه، ولعل هذا أقرب، هذا هو الراجح، لأن الرأس هو مكان العقل، وهو مناط تكريم للإنسان، ميزه الله شرف بالعقل، وهو مناط التكليف أيضا، فغير العاقل غير مكلف، غير مكلف. وهنا الاختلاف في مسألة هل العقل في القلب أو في الرأس، هذه الصواب ما ذكره شيخ الإسلام وغيره أن العقل في الرأس ولكن له صلة في القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة لصلحت صلح السائر الجسد ألا وهي القلب، هذا يعني في مسألة صلاح القلب وفساده مع صحة العقل، وإلا قد نجد إنسانا قلبه عليل ولكن عقله سليم، ونجد إنسانا معتوه عقله غير سليم ولكن قلبه صحيح. الصواب أن مناط التكليف هو العقل، هو العقل. يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، قالوا لأنه أستر لها، عند وسط الأنثى لأنه أستر لها. وفرضها يعني فرض الصلاة، الواجب من الصلاة أن يكبر ناويا لا بد لكل عمل من النية، إنما الأعمال بالنيات. ثم يقرأ الحمد فاتحة، هل يتعود ويبسمل ولا لا؟ نقول نعم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي المناسبة؟ ما هي المناسبة في أن الإنسان، في أننا في صلاتنا على الجنازة نقرأ الفاتحة تكبيرة الأولى، والصلاة على النبي تكبيرة ثانية، والدعاء للميت الثالث؟ قالوا المناسبة والله أعلم أنه يثني على الله جل وعلا، لأنه هو الذي هداه لهذا الدين، هدى المصلي وهدى الميت المصلى عليه لهذا الدين، ولولا أنه مسلم لما صلي عليه. ويصلي على النبي في تكبيرة الثانية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايته لهذا الدين، ويدعو للميت لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة. تريد تسأل يا أخي؟ ارفع صوتك. لا لا، الصواب أنه لا يشرع في صلاة الجنازة، الصواب أنه لا يشرع في صلاة الجنازة. قال ثم يقرأ الحمد يعني الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت الدعاء المعروف، وهو دعاء عام وخاص. العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا شاهدنا وغائبنا، واللهم نحيته منا بحي الإسلام والسنة وتوفيته ووفى عليهما. والدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه عافي واعف عنه واكرم نزله واستر مدخله وجازي بحسنات احسانه وسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من ذنوب الخطايا ونقي الثوب الابيض من الدنس. ثم يكبر الرابعه، وهل يقرا فيها شيء؟ الحنابله يقولون لا يقول شيء، والذي يظهر انه ينبغي ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه، وهذا وقول المالكية، لأنه لا يشرع السكوت في العبادة مطلقا، السكوت في العبادة لا يشرع. ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن يمينه، وقيل يسلم عن يمينه ويساره، وقد ثبت هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه سلم واحدة فقط عن يمينه. ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر، صلى على القبر إلى شهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي تقوم المسجد قال هل آذنتموني، ثم ذهب وسأل عن قبرها وصلى عليه. والصواب أنه لا يتقيد بشهر، لا يتقيد بشهر، فيصلي عليه إلى ما شاء الله، لكن قيده بعض أهل العلم بقيد أنه لا يصلي إلا على ميت مات، وهذا المصلي عليه كان أهلا للصلاة عند موت هذا الشخص، يعني كان مميزا. أما إذا كان مميز يعني يجي إنسان يبي يعني يصلي على شخص يعني مات قديما، فنقول هذا لا يشرع. لم ينقل أن يعني التابعين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل هذا. وعلى الغائب بالنية إلى شهر، الغائب يعني الصواب أنه لا يتقيد بشهر، لكن الغائب هل تشرع عليه الصلاة دائما؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولهم سبعة أقوال في ذلك، لكنها ترجع إلى أربعة أقوال تقريبا. قول الأول أنه يصلى على كل غائب، القول الثاني أنه لا يصلى على كل غائب، القول الثالث أنه يصلى على كل غائب لم يصلى عليه نهائيا، والقول الرابع أنه يصلى على كل غائب له فضل، يعني له نفع للإسلام والمسلمين، كما صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يرجح شيخنا رحمه الله أنه صلى على من لم يصلى عليه، ويرجح شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمه الله أنه صلى على كل من له نفع في الإسلام والمسلمين، والذي يظهر أنه صلى على من لم يصلى عليه ومن له نفع في الإسلام والمسلمين. ويقضي ما فاته، يعني ما فات من التكبيرات، لكن إذا خشي رفع الجنازة فهنا نقول يكبر متابعا. شلون يكبر متابعا؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن تيسر أن يقول الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، كفى ذلك. والآن الجنازة ترفع على طول في بلدنا هذا، مباشرة ترفع بعد سلام الإمام. ولا يصلي الإمام على غال، هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، وأمر المسلمين أن يصلوا عليه، وهذا عقوبة له. ولا قاتل نفسه، يعني ليقتل نفسه، وذلك عقوبة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فامتنع من الصلاة عليه، امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. أما سائر الناس فيصلون عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.